طيب يا شيخ علي، نعم شيخ علي يحيى، طيب تعطينا فائدة غير شيء فاتنا ذكرناه؟ لا وقت محدد لصلاة الاستسقاء، وهنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة، يعني وقت الاستسقاء. صحيح، نعم عبد العليم، أعطونا فوائد من الحديثين، ما في مشكلة. أن الدعاء في الخطبة يكون مقام صلاة الاستسقاء، لأنه لما دعاه قال ادعو الله أن يغيثنا، فلم يقل يعمل صلاة الاستسقاء وإنما دعا. نعم يا أحمد طواف. نعم يا شيخ. نعم يدل شيخنا يدل على أن الرجل الصالح يتوسل، وهذا ذكر يدل على أنه يتوسل بالرجل الصالح، وإذا كان هناك رجل مذنب في بين الأحياء فإنه يجب عليه أن يتوب، وإلا قد يمنع القطر بسببه. نعم بس أنا ما وقت أعطونه شيء عايم، قول كلمة وقول نستفيد منها كذا. نعم عبد المجيد. نعم قال وجاء رجل لم يرى الجمعة يدل على أن أهل البادية أهود إلى المطر من أهل المدينة. لا حتى المدينة يتضررون إذا صار البادية ماتت مواشيهم وزروعهم يموتون أهل المدينة اللي هم يزرعون لهم. طيب سلمان تقدر تتكلم ولا تعبان؟ لا تتكلم إذا تعبان لا ترد. طيب يلا شفاك الله طهور ما ترى بس. نعم فيه في قولها أن عمر كان يضحك على الضحك، كان في ذن عمر في عام الرمادة. لا أعطني من الحديث شيء من الحديث، لا تقول عام الرمادة هو مو في الحديث، أبغى شيء من الحديث ثم نستفيد عشان تصير الواحد يستنبط يقدر من الألفاظ يستفيد في استنباط الألفاظ الحديث وكلام العلماء وغيره. نعم تواضع الصحابة بعضهم، عمر الخطاب على قدر قدرين فتواضع. نعم صحيح. طيب نعم أحمد النهاري. الشيخ أحسن الله إليكم، قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم أغثنا أغثنا، يدل على أن المسلم دعا بما يناسب الحاجة بما يطلب، يعني هو يريد الغيث فقال اللهم أغثنا فقال اللهم ارزقنا. نعم نعم الشيخ عمران. في حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالله. أيوة صحيح صحيح، يدل على حسن الظن بالله. صحيح حسن الظن بالله عبادة عظيمة، سلام قال عند حسن أنا عند ظن عبدي بي. طيب شيخ عبد الغفور. نعم يا شيخ، فيه أنه لا حرج في أن ينوب الرجل عن قومه في نقل انشغالهم أو ما يضرهم لمن يرجى أو يقدر على تغيير هذا الضرر. ليش وين حديث وكل واحد؟ أن رجلا. طيب بس ما قال وكلوني. ولكن لا بدون وكالة. أن ينوب عنهم يعني بدون يعني إذا رأى من حالهم يعني قصدك. نعم نعم صحيح تمام صحيح. نعم طيب الشيخ عاتي موجود؟ نعم أحسن الله إليك. أيوة جواز توسل الفاضل بالمفضول، حديث توسل عمر بن عباس. إيه نعم صحيح. إيه نعم يعني عمر الخطاب فاضل في الجملة، ولكن العباس رضي الله عنهما فاضل من ناحية أخرى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس أسهن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان له مكانة عظيمة في الجاهلية والإسلام. أمن أسئلة يا شيخ؟ يقول إذا صليت فريضة في ساحة المسجد النبوي بعد امتلاء داخل المسجد ثم دخلت المسجد لحضور درس، فهل أصلي تحية المسجد؟ لا خلاص ساحة المسجد تعتبر المسجد. شيخ حاتم أمس سألتني عن هل أحد المعاصرين يقدح في قصة الجساسة صح؟ نعم حديث تميم الداري في قصة الجساسة، قلت لك رواه مسلم. شوف ما رأيت أحد تكلم عليه إلا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، والشيخ بن عثيمين سار مسار قرأ الكلام فأخذ به، وإلا فجميع العلماء متفقون على صحته الحديث. هنا يقول ما كان ماذا كان يقصد التميم الداري في حديث الدجال بقوله الدير؟ الدير هي الكنيسة المنقطعة عن الناس، يعني الوحدة بعيدة، هذا معنى الدير. لذلك كان النصارى يبنون كنائسهم خارج البيوت منقطع الوحدة، ذلك اللي قالوا رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم.